لبيك والحليم تعرفه طريقا بالتحليم ورمك الحليم الذي يخطط للمؤمنين الى اي حد يجيز لهم بطاعته ولك الامر صلاه وصلى وسلم لا طاعه للمخلوق معك في الخالق وكيف تثيره. قال هذا الحديث ليس معناه كما تظن. ما معنى؟ قال لا طاعه للمخلوق الذي هو امير في معصيه الخالق اذا كان الامير الذي امر بالمعصيه هو يرى انه معصيه. اما انت فانت لا قوه له. اذا امرك الامير وعلمت منه بانه امرك بالمعصيه هي عنده معصيه فهنا لا طاعه له. اما اذا امرك بالمعصيه هو يراها ليست معصيه بناء انه اعتمد على راي الاسلامي فهناك يجب ان تطيعه ولو خلقت في ذلك المعصيه. قلت مثلا اتستجيب سر الخلق اذا كان مستنبطا من غير علم اذا تبنى ذلك الخاتم ذلك الوقت قال نعم. هذه التوجيه يؤثر الى السؤال والجواب عليه ما رايك في المسلم في الاسلام اليوم؟ اقول ليس عندي تفاصيل لتحسن الاجابه القاطعه في هذه المساله ولكن في الكيد الماضي كنت في لندن ونزلت في جمعيه رعايه السلام هل تبين هناك ايضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الاخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في ابو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها نوع من هذا البلد فعرفت منهم ان الجماعه لم يتخلصوا من الربا ولم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.